بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وبعد، فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام. وبعد، يقول الشارح: هو من الظروف الزمانية، يعني بعد من الظروف الزمانية، ولها حالات ثلاث. لها، أي لكلمة بعد، حالات ثلاث، لأنها إما أن يذكر معها المضاف إليه أو لا، وعلى الثاني إما أن يكون نسيا منسيا أو منويا. فعلى الأولين معربة، وعلى الثالث مبنية الضم. نعم، يعني بعد من الظروف الزمانية، ولها ولي بعد حالات ثلاث، لأنها إما أن يذكر معها المضاف إليه، كنا نقول جاء زيد بعد عمل، أو لا يذكر المضاف إليه. وعلى الثاني، أي على عدم ذكر المضاف إليه، فإما أن يكون نسيا منسيا، إما أن يكون المضاف إليه نسيا منسيا. فنقول يعني جئت بعدا، أي في الزمان السابق، جئت قبلا في الزمان السابق، جئت بعدا في الزمان اللاحق. ولا يقصد بعد شيء معين أو قبل شيء معين، فيكون مضاف إليه غير موجود لا لفظا ولا تقديرا، كما قال شاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أكاد أغص بالماء الفرات. يعني كنت قبلا، لا يريد قبل شيء معين، بل يقول كنت قبلا، أي في كنت في الزمان السابق أكاد أغص. أو منويا، أو يكون المضاف إليه المحذوف يكون منويا، أي مقدرا، أي ملتفتا إليه. فعلى الأولين، أي على الاحتمالين الأولين، أي على ذكر المضاف إليه وعلى حذفه مع عدم ملاحظته معربة. وما الإعراب؟ إعراب إما النصب على الظرفية أو الجر بمن، ولكن يكون الإعراب بدون تنوين في على تقدير الأول، ومثل جاء زيد بعد عمل أو من بعد عمل. ويكون الإعراب بالتنوين على تقدير الثاني، أي على حذف المضاف إليه وعدم تقديره. وعلى الثالث، أي على حذف المضاف إليه مع تقديره ومع الالتفات إليه، مبنية الضم، فيكون مبنية الضم. وعلى هذا التقدير الثالث يقال إنها غاية. والغاية في اصطلاح النحويين هي الظرف الذي حذف منه المضاف إليه مع تقديره، فمثل قوله تعالى على قراءة الجمهور: لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا مبني على الضم، وهذا يقال له غاية. الغاية هي الظرف الذي قطع عن الإضافة، أي حذف المضاف إليه مع تقديره. لما سمي غاية؟ لأن الغاية في الأصل، في الحقيقة، الغاية مضاف إليه، يعني غاية الكلام ونهايته مضاف إليه. جاء زيد بعد عمرو، عمرو هو الغاية، لكن لما حذف المضاف إليه وصار الظرف غاية ونهاية للكلام، فإذا قلنا جاء زيد بعد عمرو هذا ليس بغاية، أو جاء زيد بعدا أيضا ليس بغاية، لكن إذا قال جاء زيد بعد قبل عمرو وبعد بمعنى وبعده هذه يسمى غاية. وفي بعض النسخ يعني هو من الغايات بدل هو من الظروف الزمانية، وبعد يعني من الغايات. ثم قال ولها حالات، المقصود يعني هذه الكلمة مع قطع النظر عن كونها غاية لها حالات، لأنها إذا كانت غاية ليس لها حالة، بل إنها تكون غاية في حالة من هذه الحالات فقط. نعم. فهذا وبعد فهذا. نعم. الفاء إما على توهم أما أو على تقديرها في نظم الكلام. نعم، يعني كيف قال فهذا مع أن هذه الفاء لا يؤتى بها إلا بعد أما، ويؤتى بها بعد أما لأن أما نائبة مناب أذات شرط وفعله، فما بعد الفاء جواب لأما. فإذا قيل أما بعد فهذا فكأنه قال مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام فأقول هذا. فيعني أما نائبة مناب مهما يكن، فلما كانت هي نائبة مناب مهما يكن أي مناب أذات شرط وفعله، فيعني تحتاج إلى الجواب، وجوابها لابد أن يقترن بالفاء، وهذه الفاء توجد في الذي يتلو تاليها كما قال في الألفية مهما أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. نعم. فإذا وجدت أما فلا بد من الفاء. أما بعد فهذا، لكن هنا المصنف لم يذكر أما بل قال وبعد، فلا توجد الفاء بعد الواو، فالجواب فكيف أتى بالفاء بعد هنا بدون وجود أما؟ فالجواب يعني إما أن المصنف توهم أنه قد أتى بأما، لأن من عادة المصنفين في مثل هذا المقام أن يؤتى بأما، فلما كثر الاتيان بأما في مثل هذا المقام خيل إلى المصنف أنه قد أتى بأما فذكر أما فذكر الفاء. أولى تقديرها في نظم الكلام، أولى تقدير أما في نظم الكلام. والفرق بين توجيهين أنه على التوجيه الأول أما غير موجودة لا لفظا ولا تقديرا، بل حكم بوجودها حكما وهميا كاذبا على وجه الكذب، لأن أحكام الوهم كثيرا ما تكون كاذبة، يعني وهم من القوى التي تخطئ العقل، فيعني تجعل العقل يحكم بأحكام يعني كاذبة، مثل يعني مثل الشخص الذي يعني يخاف من الميت، وهمه هو الذي يخطئ عقله ويجعله يعني يظن أن الميت يقوم ويجلس وكذا، فهذا وهم. نعم. ف فأحكام الوهم تكون كاذبة. وهم هي قوة يعني وظيفتها الأصلية إدراك المعاني في المحسوسات. مثلا إذا رأينا أسدا فندركه بالعين، لكن ندرك شجاعته بالوهم. وإذا رأينا شاة ندرك يعني ذلتها ومسكنتها بالوهم، لكن يعني الوهم أحيانا تحكم بأحكام، أي تجعل العقل تحكم بأحكام كاذبة، فهي تخطئ العقل. فيعني التوجيه الأول ما هو؟ أن المصنف توهم أنه أتى بأما لكون المصنفين في مثل هذا المقام كثيرا ما يؤتون بها، فهو حكم غير مطابق للصواب. والثاني ما هو؟ أنها موجودة، وإن لم تكن موجودة لفظا لكنها موجودة تقديرا، والموجود تقديرا كالموجود لفظا. نعم. ثم وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بالألفاظ المخصوصة. نعم. فهذا من أسماء الإشارة، واسم الإشارة في الأصل موضوع لماذا؟ للاستعمال في محسوس موجود حاضر عند الحس. فنقول هذا عبارة عن زيد، إذا كان زيد حاضرا موجودا حاضرا عند الحس، فلا يستعمل فيما ليس بمحسوس، وكذا لا يستعمل فيما ليس بمحسوس لكن ليس بموجود. فلا يقال هذا لزيد عبارة عن زيد لم يولد بعد، كذلك لا يقال هذا لمعنى في القلب، ولكن يعني وكذلك لا يقال هذا لشيء غائب، بل أسماء الإشارة موضوعة لماذا؟ للاستعمال في محسوس موجود حاضر عند الحس. فإذا استعمل في غير ذلك فهذا استعمال مجازي، فإذا استعمل هذا فيما ليس بمحسوس أو فيما هو ليس بموجود، أي في أو فيما هو ليس بحاضر بل هو غائب، هذا كله مجاز. وهنا على هذا، يعني هذا على سبيل المجاز، أشير بهذا إلى ما في قلب المصنف. في قلب المصنف أشياء مرتبة، وهي الألفاظ المرتبة أو معانيها، فأشار إليها بهذا مجازا تنزيلا لها منزلة المحسوس، لأنها وإن لم تكن محسوسا لكنها في القلب، لكنها نزلت منزلة المحسوس فاستعمل فيها هذا. إذن هذا إشارة إلى ماذا؟ إما إلى الألفاظ المرتبة وإما إلى معانيها. فصار المعنى فهذا غاية تهذيب الكلام، أي هذا المستحضر الذي استحضرته في قلبي كلام مهذب غاية التهذيب. فإن كان إشارة إلى المعاني فالمراد بالكلام الكلام النفسي، وإن كان إشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي. فهناك كلام نفسي وكلام لفظي ونقوش. فمثلا إذا حضر في القلب معنى زيد قائم فهذا كلام نفسي، ثم إذا عبرنا عن هذا المعنى بعبارة عربية أم إنجليزية أم هندية فهذه العبارة كلام لفظي. ثم إذا كتب كاتب قام زيد فهذا نقوش. هذه النقوش تدل على الكلام اللفظي، والكلام اللفظي يدل على كلام النفسي. فقام زيد إذا كتب قام زيد، فإذا قرأه قارئ يوجد كلام لفظي قام زيد، فهذا النقش يدل على ماذا؟ على الكلام اللفظي، والكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي. فهناك كلام نفسي وكلام لفظي ونقوش وخطوط تدل على الكلام اللفظي. فيعني هذا إشارة إلى ماذا؟ إما إلى المعاني وهي لا توجد إلا في الذهن، أو إلى الألفاظ المرتبة وهي أيضا لا توجد إلا في اللفظ. والذي يوجد في الخارج الألفاظ التي لا ترتيب فيها، لأن الألفاظ يعني أعراض سيالة، أي كلما يأتي اللاحق ينعدم السابق. إذا قال قام زيد، فإذا إذا إذا حين يقول زيد قام قد ذهب. ضرب زيد عمرا، ضرب وجد لفظ ضرب، ثم حين يقول زيد ذهب ضرب، ثم حين نقول عمرا ذهب ضرب وزيد. فالألفاظ المرتبة لا توجد في الخارج، الذي يوجد في الخارج هو على يعني لفظ من الألفاظ. أما الألفاظ المتعددة مرتبة هذا لا يوجد في الخارج، والمعنى كذلك لا يوجد في الخارج. إذن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما في الذهن. فكيف استعمل اسم الإشارة فيه؟ على سبيل التجوز وتنزيل المعقول منزلة المحسوس. نعم. يعني ولا يمكن أن يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى النقوش، لأن النقوش وإن كانت موجودة في الخارج مرتبة، لكن لا يقال للنقوش إنه كلام، بل الكلام إما لفظي وإما نفسي، نقوش ليس بكلام. والمصنف يعني أخبر عن هذا بماذا؟ بأنه كلام مهذب غاية التهذيب. فلا ينبغي أن يكون عبارة إلا عن ألفاظ أو عن معاني، وكلاهما لا توجد إلا في الذهن، فإشارة إلى ما في الذهن. نعم. فهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة، من المعاني المخصوصة المرتب الحاضر في الذهن، إما المعاني المخصوصة المعبر عنها، يعني في هذه النسخة المعبرة عنها، وهو غير صحيح، لأن اسم المفعول إذا كان مما تعدى إليه تعدي إليه بواسطة حرف الجر، فالذي يؤنث ويثنى ويجمع ذاك الضمير لا اسم المفعول. اسم المفعول يبقى على إفراده وتذكيره، فيقال زيد ممرور به، هند ممرور بها، والزيدون ممرور بهم، لا يقال والزيدون ممرورون بهم، هند ممرورة بها لا يقال، بل هند ممرور بها. نعم. فيعني صواب ما هو من المعاني المخصوصة المعبر عنها، المعبر عنها بالألفاظ المخصوصة التي عبر عنها، المعاني المخصوصة التي عبر عنها بالألفاظ المخصوصة، وها إشارة المرتب الحاضر في ذهني من المعاني المخصوصة، وتلك الألفاظ ينبغي أن يكون أو تلك الألفاظ، ليس وتلك الألفاظ، يعني الحاضر في ذهن المراد بالحاضر في ذهن إما المعاني وإما تلك الألفاظ، فينبغي أن يكون أو تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما في الذهن، إلى ما في ذهن المصنف لا إلى ما في الخارج، سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده، سواء كان وضع المقدمة قبل التصنيف أو كان وضع المقدمة بعد التصنيف. لماذا صرح بذلك؟ لأن بعض الشراح والمحشين أخطأوا في مثل هذا وقالوا يعني إن كان وضع الديباجة بعد التصنيف فإشارة إلى ماذا؟ إلى ما في الخارج، وإذا كان وضع الديباجة قبل التصنيف فإشارة إلى ما في الذهن. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه وإن فرضنا أن المصنف يعني ذكر ما هو مقصود بالذات من هذا الكتاب ثم بعد ذلك ألحق الديباجة، فهل نقول يعني الكتاب موجود خارج؟ لا، لأن الكتاب عبارة إما عن المعاني وإما عن الألفاظ المرتبة، والمعاني غير موجودة في الخارج، والألفاظ المرتبة أيضا غير موجودة في الخارج، وإنما الموجود مرتبا بعد التصنيف هي النقوش، والنقوش ليست بمعتبرة، أنها ليس بكلام. نعم. فحتى ولو كان وضع الديباجة بعد التصنيف لا يكون الإشارة إلا إلى ما في الذهن. نعم. يعني لا وجود للألفاظ المرتبة. لماذا نقول يعني حتى ولو كان بعد وضع الديباجة بعد التصنيف أيضا لا يكون المشار إليه إلا في الذهن، إذ لا وجود للألفاظ المرتبة ولا للمعاني في الخارج، يعني لا وجود للمعاني في الخارج، وكذلك لا وجود للألفاظ أيضا في الخارج مرتبة، بل توجد الألفاظ في الخارج شيئا فشيئا حينا فحينا. فإن كان المراد بالإشارة الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي، فيكون المعنى هذا، أي هذا الحاضر في ذهني من هذه الألفاظ المخصوصة هذا كلام، أي كلام لفظي مهذب غاية التهذيب. نعم. وإن كانت الإشارة إلى المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي غاية تهذيب الكلام، يعني هذا أي هذه المعاني أو هذه الألفاظ غاية تهذيب الكلام، حمله على هذا إما بناء على المبالغة نحو زيد عدل، ثم يعني هناك إشكال في هذا الحمل، فإن الموضوع هو ماذا؟ الألفاظ أو المعاني، والمحمول هو تهذيب الكلام، فهذه الألفاظ لا يكون تهذيب الكلام بل يكون كلاما مهذبا، والمعاني لا تكون يعني تهذيب الكلام بل يكون كلاما نفسيا مهذبا، فهذا يعني فيه هذا الحمل يعني نوع إشكال يحتاج إلى تصحيح وتوجيه، كما نقول زيد عدل، زيد هل هو عدل؟ لا، هو عادل، فإذا قيل زيد عدل يحتاج إلى تأويل فنقول زيد عدل أي زيد عادل، أو أطلق على زيد عدل مبالغة ادعاء أنه يعني عين العدالة لشدة اتصافه بالعدالة كأنه عين العدالة. كذلك غاية تهذيب الكلام حمله على هذا، أي حمل المصنف كلامه غاية تهذيب الكلام على هذا، إما بناء على المبالغة نحو زيد عدل، أو بناء على أن التقدير هذا الكلام مهذب غاية التهذيب، أو نقول يعني هذا غاية التهذيب أصل الكلام، هذا مهذب غاية التهذيب. ثم حذف المضاف إليه، حذف الخبر وهو مهذب، وأقيم المفعول المطلق مقام الخبر، فصار المفعول المطلق مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فصار هكذا هذا غاية التهذيب. لكن يعني لما حذف مهذب يعني جعل المضاف إليه اسما ظاهرا لا ضميرا، نعم، فصار هذا مهذب غاية هذا غاية تهذيب الكلام، يعني على صير مهذب غاية التهذيب، فغاية التهذيب هذا يعني بدون مضاف إليه. ثم لما حذف مهذب فيعني جعل المضاف إليه ظاهرا، فصار هكذا هذا غاية التهذيب، أي غاية تهذيب الكلام، فهذا الكلام مهذب غاية التهذيب، هذا أصل التقدير، فحذف الخبر وهو مهذب، وقيم المفعول المطلق مقامه. ها؟ ما هو مفعول مطلق وهو غاية التهذيب، يعني الأصل مهذب هو الخبر، وغاية مفعول مطلق لمهذب وهو مضاف، والتهذيب مضاف إليه، ثم حذف الخبر وهو مهذب، وأقيم المفعول المطلق مقامه، فصار هذا غاية. لكن حقه أن يقول هذا غاية التهذيب، لكن يعني صرح بالمضاف إليه فقال غاية تهذيب الكلام، وحذف الخبر وقيب المفعول المطلق مقامه، وعرب إعرابه، وعرب المفعول المطلق إعراب الخبر على طريق مجاز الحذف. ما هو مجاز الحذف؟ مجاز الحذف هو كلمة تغير إعرابها بسبب حذف كلمة أو زيادتها، هذا مجاز الحذف، وهذا نوع من المجاز، كما أن المجاز المشهور هو كلمة تغير معناها، كذلك هذه كلمة تغير إعرابها. وإذا قلت يعني رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في المسجد، فأسد هنا مجاز بمعنى إنه كلام كلمة تغير معناها. ولكن إذا قال قوله تعالى واسأل القرية، قرية هنا كلمة لم يتغير معناها لكن تغير إعرابها بسبب ماذا؟ بسبب حذف كلمة، وإلا أصل الكلام وصل القرية وصل أهل القرية، فكان الإعراب الأصلي للقرية الجر على أنه مضاف إليه، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، فتغير إعراب المضاف إليه، فصار المضاف إليه منصوبا بعد أن كان مجرورا، هذا هو مجاز الحذف. فمجاز الحذف مثل المجاز، لكن باعتبار أن في كل يعني تغير، لكن في المجاز المشهور هو تغير المعنى، وهنا تغير الإعراب، وهذا يكون هذا تغير ما يكون بسبب حذف كما هنا، أو يكون بسبب زيادة كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، أصل الكلام ليس مثله شيء، فكان مثل منصوبا ثم صار مجرورا بسبب زيادة الكاف. نعم. فهنا أقيم المفعول المطلق مقامه وعرب إعرابه ولا تقدير مجاز الحذف. فيعني على كل حال وبعض فهذا غاية تهذيب الكلام، يعني هذا الكلام اللفظي أو هذا الكلام النفسي هو كلام مهذب غاية التهذيب في ماذا؟ في تحرير المنطق والكلام، في تحرير علم المنطق وتحرير علم الكلام، يعني لم يقل في بيانهما، لم يقل يعني في بيان المنطق والكلام، بل قال في تحرير المنطق والكلام. لماذا؟ لأن التحرير يعني بيان مخصوص، فتحرير خاص وبيان عام. تحرير هو بيان يعني محرر مصفا خال من الحشو والزيادات، هذا هو التحرير. أما البيان عام من ذلك. فإشارة إلى أن كتابه يبين الفنين يعني بدون حشو ولا زيادة، أتى بكلمة تحرير دون بيان. في تحرير المنطق والكلام لم يقل في بيانهما لما في لفظ تحرير من الإشارة إلى أن هذا البيان خال عن الحشو والزوائد. والمنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. نعم. والمنطق آلة، آلة ما معنى آلة؟ آلة هو الشيء الذي يكون واسطة بين الفاعل والمفعول في وصول أثر الفاعل إلى المفعول. فإذا قلنا القلم آلة الكتابة، معناه قلم واسط بين الكاتب والمكتوب في وصول أثر الكاتب إلى المكتوب. كذلك إذا قلنا السكين آلة، معناه هي واسطة بين القاطع والمقطوع. والمنشار آلة، فكذلك المنطق آلة. لماذا؟ لأنها يعني آلة بين القوة العاقلة، بين القوة المفكرة، وبين المطالب التصورات والتصديقيات، فهي آلة أي واسطة. يعني المفكر، المفكر الذي يحاول تحصيل مجهول تصوري أو تصديقي، هو يعني يعالج أو يباشر هذا العمل بماذا؟ بواسطة هذا الفن. فهذا الفن آلة. نعم. لكن ليس هي آلة معدنية ولا آلة خشبية، بل هي آلة قانونية، يعني آلة من جنس القوانين، يعني هي آلة من قبيل القوانين. القوانين جمع قانون، قانون هي قضايا كلية يتعرف أحكام جزئيات، يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. مثلا الفاعل مرفوع، أي كل فاعل مرفوع، هذه قضية كلية فموضوعها كلي، وهو الفاعل والحكم على جميع أفرادها. فنستطيع أن نتعرف أحكام كل فاعل من هذه القضية بأن نقول زيد في قام زيد فاعل، وكل فاعل مرفوع، إذن زيد مرفوع. داود في قتل داود فاعل، وكل فاعل مرفوع، إذن داود مرفوع. هذه هي القانون. فمنطق هذا آلة، وهي آلة من جنس القوانين، يعني كأنه قال هي قوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. يعني مراعاتها تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني المفكر إذا كان متقنا لها ومراعيا لها أثناء تفكره طيلة تفكره بتوفيق الله يعني يكون محفوظا من الخطأ. فلماذا قال مراعاتها؟ لأن يعني لأنه كثيرا ما يخطئ من يجيد المنطق، أيضا يخطئ في الفكر منطقي، أيضا يمكن أن يخطئ. لماذا؟ لأنه وإن كان قد درس القوانين وأتقنها ولكن يعني لم يراعيها وخالفها في تفكره، إذن يكون مخطئا. فمراعاتها هي التي تعصم، أو نقول القوانين هي عاصمة لكن بشرط المراعاة. فإذا لم يراعي، بل عندها هذه القوانين لكن لم يراعيها، لا يكون محفوظا من الخطأ. نعم، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. نعم، إذن هذا هو المنطق. والمقصود فاحتياجنا إلى المنطق ماذا؟ في حماية الذهن عن الخطأ في الفكر، كما أن احتياجنا إلى النحو في حماية ألسنتنا في الخطأ عن الخطأ في الكلام. نعم، وليس معناه يعني أن كل من يعني لم يكن منطقيا يخطئ، لا. بعض الناس يعني يكون في بجبلته وسجيته يعني متوقد الأذهان، صافي الأذهان ومؤيدا من الله، فهو لا يخطئ. وأيضا يمكن أن يكون لشخص أو لطائفة أن يستنبطوا قوانين أخرى يعني تفيد هذا الغرض. فيعني ليس بلازم أن كل من لم يتقن هذه القوانين يعني يخطئ، لكن يعني من أتقنها وراعاها يحفظ إن شاء الله. نعم، مراعاة هذه عن الخطأ في الفكر. والكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. وعلم الكلام، ما المراد بعلم الكلام؟ هو العلم الباحث عن أحوال، العلم الذي يبحث عن أحوال المبدأ أي عن أحوال الله سبحانه وتعالى، والمعاد أي عن البعث والحشر والجنة والنار، هذه الأشياء على نهج قانون الإسلام، أي متقيدين بالشريعة. هذا هو علم الكلام. فعلم الكلام يعني أصحاب علم الكلام أيا كانوا قصدهم ماذا؟ قصدهم هو إثبات عقائد الإسلام على ما فهموا، إثبات عقائد الإسلام بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية، لأن الأدلة النقلية أحيانا لا تفيد، لأنها لا تفيد إلا مع المسلمين. فإذا أريد إثبات الإسلام وإثبات عقائد الإسلام أمام من لا يعني يعترف بالإسلام، فيكون بماذا؟ بالأدلة العقلية. فهم يثبتون عقائد الإسلام بالأدلة العقلية، فقصدهم البحث عن الله وعن المعاد على ضوء الشريعة الإسلامية على ما فهموا. لكن يعني كثير أحيانا يعني يخطئ بعضهم في مسألة بعضهم في مسألة وكذا، ولكن يعني لا يريدون أن يخطئوا ولا يريد ولا يقولون يعني أننا نريد أن نبحث عن هذه الأشياء مع قطع النظر يعني الشرعي، لا، قصدهم هو إثبات ما بالإيمان الشرعي لا ما فهموا. نعم. وهذا بخلاف الفلاسفة، فالفلاسفة يبحثون عن الله وعن صفاته وعن عن البعث وعن على الحياة البرزخية بدون تقيد بشريعة، فهذا فهم يصرحون يعني أننا لا نتقيد بالشريعة، فأحيانا يعني مباحثهم توافق الشرع أحيانا تخالف الشرع. هذا هو الفرق بين علم الكلام والفلسفة. فالفلسفة كثيرا ما يكون يعني منافيا للإسلام مع معرفة أهلها أنها منافية للإسلام. نعم. والمنطق كما قلنا هي يعني ليس لها علاقة بخصوص العقائد، بل يعني هو علم يستفاد منه يعني طرق الاستدلال، فهو مثل علم النحو، يمكن استعماله في الحق ويمكن استعماله في الباطل، يمكن إثبات الحق به ويمكن إثبات الباطل به. نعم. هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام وتقريب المرام. يعني إذن يعني هذا الكتاب في قسمين، القسم الأول يعني يبين فيه المنطق والقسم الثاني يبين فيه الكلام، يعني العقائد الإسلامية على طريقة الأشاعرة. ولكن يعني المشهور منه هذا القسم الأول فقط، حتى إن القسم الثاني لا يكاد يعني يوجد، فيعني لم يشتهر ولم يعرف، موجود لكن يعني قليل الاستعمال والتداول. في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام، وتقريب المرام هذا عطف على تهذيب الكلام، فكأنه قال وهذا غاية تقريب المرام، يعني هذا أي هذا الكلام أي هذا الحاضر في الذهن يعني كلام يقرب المرام إلى الأفهام والعقول غاية التقريب. وتقريب المرام بالجر يعطف على التهذيب، فتقريب المرام هذا يعطف على تهذيب الكلام، فكأنه قال فهذا غاية تهذيب الكلام وهذا غاية تقريب المرام، فصار هذا التقدير هكذا، أي هذا غاية تقريب المقصد، المرام هو المقصد، ظرف مكان من رام يروم، قالوا رام شيء إذا قصده، فمرام هو المقصد محل الروم والقصد. نعم. فتقريب وهذا غاية تقريب المقصد إلى الطبائع، ثم تقريب يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعولين، يعني فهذا الكلام يقرب، يقرب ماذا؟ يقرب المرام، أي يقرب المقصود، يقربه إلى ماذا؟ إلى الطبائع والأفهام، أي يقرب إلى العقول. نعم. فهذا غاية تقريب المقصود إلى الطبائع والأفهام، يعني عطف الأفهام على الطبائع من عطف تفسير، فالمعطوف تفسير للمعطوف عليه، يعني مقرب للمقصد إلى الطبائع أي إلى الأفهام أي إلى العقول. والحمل على طريق المبالغة ولا تقدير هذا مقرب غاية التقريب، يعني توجيهان السابقان يعني واردان هنا أيضا، فنقول يعني هذا حمل غاية تقريب المرام على هذا، مع أن العبارة هذا يعني هو كلام لفظي أو نفسي وهو ليس نفس التقريب بل هو مقرب، فكيف قيل إنه تقريب؟ فهذا إما مبالغة كما نقول زيد عدل، أو أصل الكلام هذا مقرب غاية التقريب، ثم حذف الخبر وأقيم المفعول المطلق مقامه. من تقرير عقائد الإسلام. ثم هذا بيان للمرام، يعني ما هو المرام، أي ما هو المقصد، ما هو المطلوب، هو من تقرير عقائد الإسلام. وبيان للمرام هذا تقرير من تقرير عقائد الإسلام، من هنا بيانية، فهذا بيان لماذا؟ لتقريب المرام. والإضافة في عقائد الإسلام بيانية إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقاد، وإن كان عبارة عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، أو كان عبارة عن مجرد الإقرار باللسان فالإضافة لفظية. ثم عقائد الإسلام، الإضافة إضافة عقائد إلى الإسلام، أي إضافة هي؟ هذا بحسب المراد بالإسلام. الإسلام إذا قلنا الإسلام هو يعني التصديق، التصديق أي تصديق، التصديق بما علم مجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، فهذا التصديق فقط هو الإسلام. وأما الأعمال والإقرار هذه مكملة للإسلام، وحقيقة الإسلام هو التصديق، فيكون يعني إضافة بيانية، أي المضاف إليه بيان للمضاف، فكأنه قال من تقرير عقائد الإسلام، أي من تقرير العقائد التي هي الإسلام. أما إذا كان الإسلام عبارة عن مجموع ثلاثة أمور، يعني التصديق بالقلب والعمل بالأركان والإقرار باللسان، إذا كان عبارة عن هذا فإذن يعني العقائد جزء الإسلام، فيكون العقائد جزءا والإسلام كلا، فلا يكون الكل بيانا للجزء ولا الجزء بيانا للكل، فيكون يعني كما نقول يد زيد، هذه يد زيد أي يد لزيد، فزيد لما كان كل اليد ويد جزء له، فكيف نقول هذا يد زيد، أي هذا يد لزيد. فكأنه قال من تقرير عقائد الإسلام، أي من تقرير عقائد للإسلام، يكون هكذا. وكذا إذا كان المراد بالإسلام هو يعني الإقرار باللسان، كما هو مذهب الكرامية، هذه مذهب الكرامية، هم يقولون يعني يكفي في الإيمان والإسلام مجرد التلفظ بشهادة، فمن تلفظ بشهادتي فبعد ذلك له أن يفعل ما يريد. فعلى هذا الإسلام هو ماذا؟ الإقرار باللسان، والعقائد مغاير له، لأن العقائد هو يعني أمور قلبية، والإسلام هو أمر لفظي، فيعني واضع التغاير بينهما أيضا، فيكون الإضافة أيضا يعني إضافة بمعنى اللام، كما نقول هذه سيارة زيد، سيارة شيء زيد شيء آخر. أما إذا قلنا يعني الإسلام والإيمان هو التصديق، كما هو مذهب كثير من الأشاعرة، فيكون يعني العقائد والإسلام بمعنى واحد، فيكون إضافة بيانية. وإذا كان الإسلام عبارة عن التصديق والعمل والإقرار باللسان كما هو مذهب السلف، فيعني يكون إضافة بمعنى اللام. لماذا؟ لأن الإسلام كل والعقائد جزء. كما يكون الإضافة في يد زيد. فيقول بياني إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقاد، وإن كان عبارة عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق باللنان والعمل بالأركان، أو كان عبارة عن مجرد الإقرار باللسان، فالإضافة لامية. جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. جعلته أي جعلته جعلت هذا الكتاب تبصرة أي مبصرا أي مفيدا للبصيرة، لمن يفيد البصيرة، لمن يفيد البصيرة، لمن حاول التبصر لدى الإفهام، لمن حاول أي لمن أراد التبصر، أي لمن أراد أن يكون ذا بصيرة لدى الإفهام، أي لدى إفهام الغير إياه، أي من المتعلمين. يعني جعلته تبصرة لمن أراد من المتعلمين أن يكون ذا بصيرة عند إفهام المدرسين، أو جعلته تبصرة لمن أي لمن من المدرسين حاول أن يكون ذا بصيرة لدى إفهامه للغير، أي لدى تعليم المتعلمين. فيمكن أن يكون المعنى يعني أنه جعلته أنا جعلت هذا الكتاب مفيدا للبصيرة للمتعلمين، أو جعلته مفيدا للبصيرة للمعلمين. جعلته تبصرة أي مبصرا، نعم تبصرة مبصر أي مصدر بمعنى اسم فاعل، فيكون مجازا لغويا. ويحتمل التجوز في الإسناد، ويحتمل التجوز في الإسناد أيضا، فيكون المعنى جعلته هذا الكتاب تبصرة، فيعني تبصرة بالمعنى الحقيقي أي بالمعنى المصدري، فحقه أن لا يسند إلى الكتاب، بل يسند إلى ما يفعله الكتاب، لكن يسند مع أنه فعل الكتاب يسند إلى الكتاب مجازا. وهذا هو الإسناد، تجوز في الإسناد هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مما له علاقة، كعلاقة ما هو له، مثل إسناد الصوم إلى النهار، والصيام إلى النهار، قيام إلى الليل، وإضافة وإسناد الجريان إلى الوادي، والاشتعال إلى الرأس، واشتعل الرأس شيبا، وهكذا. وكذا قوله تذكرة، وكذلك قوله تذكرة أيضا يعني إما مجاز لغوي من قبيل إرادة اسم المفعول بالمصدر، أو من قبيل المجاز في الإسناد. جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام. حاول، يقال حاولت الشيء، إذا احتلته واتخذت الحيلة في تحصيله يقال حاولت الشيء. فلمن حاول التبصر لدى الإفهام بالكسر، أي تفهيم الغير إياه، أي تفهيم المعلم إياه، فيكون يعني المراد المتعلم، أو تفهيمه للغير، أو المراد تفهيمه هو للغير، فيكون المراد المعلم، والأول للمتعلم والثاني للمعلم. وتذكرة، وجعلته تذكرة لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، أراد أن يتذكر حال كونه من أصحاب العقول. نعم، يتذكر من ذوي الأفهام. فبفتح الهمزة جمع فهم. نعم. والظرف الثاني، ما هو الظرف الثاني؟ الظرف الأول لمن أراد، والظرف الثاني من ذوي الأفهام. فالظرف الثاني أي من ذوي الأفهام، هذا إما في موضع الحال من فاعل يتذكر، يعني في محل نصب حال، وصاحب الحال ضمير يتذكر والعامل يتذكر، فيكون معنا لمن أراد أن يتذكر، أراد أن يتذكر، أن يتذكر، أراد أن يتذكر، أن يتذكر حال كونه من ذوي الأفهام. أو يمكن أن يكون حال من فاعل أراد، يعني أراد تذكرا وهو من ذوي الأفهام، أو متعلق بيتذكر، أو يكون على، إذا قلنا إنه حال فيكون ظرفا مستقرا، كما قلنا أمس الظرف المستقر هو الظرف الذي يكون متعلقه محذوفا وجوبا، ليس بمذكور ولا في حكم المذكور، فإذا كان مذكورا أو في حكم المذكور فيقال له ظرف لغو. لماذا سمي ظرفا لغوا؟ لأن هذا الظرف لا يغني عن متعلقه، أما الظرف الاستقراري هو يغني عن متعلقه، عن عامله، بحيث يكون ذكر عامله معه نوع من الفضول. والظرف اللغو لا يكون كذلك، لا يغني عن المتعلق، لا بد من ذكر المتعلق. مثلا جلست على الكرسي، لا يفهم معنى الجلوس إلا بذكر جلست. لكن زيد في الدار، يعني يفهم معنى الاستقرار ولو لم تصرح بمستقر في الدار، بل يعني إذا قلت مستقر في الدار فيعني هذا نوع فضول، والنحاة لما قدروا هذا طردا لقاعدتهم، وهو ماذا؟ أن كل ظرف يحتاج إلى متعلق، إلا من حيث المعنى لا حاجة له. فعلى كل حال، يعني إذا قلنا من ذوي الأفهام حال فهو ظرف مستقر، ويمكن أن يكون ظرفا لغوا أي متعلقا بمذكور، وما هو ذاك المذكور؟ يتذكر. وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. فكيف تعلق من ذوي الأفهام يتذكر؟ هذا بتضمين معنى الأخذ أو التعلم، فصار هكذا، يعني تذكرة وحاول تذكرة وجعلته تذكرة لمن أراد أن يتذكر متعلما من ذوي الأفهام، أي متعلما أي متلقيا من أساتذة عقلاء. فبتضمين معنى الأخذ أو التعلم، أي أراد أن يتذكر حين يعني يأخذ العلم أو يتعلم العلم من ذوي الأفهام، أي يتذكر آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام. فهذا أيضا يحتمل الوجهين، فكما أن نعم من ذوي الأفهام يكون عبارة على الأول، يكون عبارة عن المتعلم، وعلى الثاني يكون عبارة عن المعلمين، سيما الولد الأعز الحفي الحري بالإكرام سمي حبيب الله عليه التحية والسلام، لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. فيعني هذا المصنف علف هذا الكتاب لولد اسمه محمد، ثم اختلفوا من هذا الولد، من هذا الولد الذي صنف له هذا الكتاب؟ قيل إنه ولد المصنف نفسه، فكان له ولد من أهل العلم اسمه محمد، وقيل إنه صنفه لولد وزير من الوزراء اسمه محمد. على كل حال هو في الأصل صنفه لولد اسمه محمد، لذلك هو قال سيما الولد الأعز، فجعلت هذا الكتاب جعلته تبصرة لكل من حاول التبصر عند تعليم أو التعلم، وجعلته تذكرة لكل من أراد أن يتذكر من المتعلمين وذوي العقول أو الآخذين من أساتذة ذوي العقول. فجعلت سيما خصوصا أنا جعلته تذكرة وتبصرة للولد الأعز الحفي الحري بالإكرام، موافق اسمه لاسم حبيب الله يعني محمد عليه التحية والسلام. سيما السي بمعنى المثل، فسيما أصله لا سيما، واضح؟ لا هذه نافية للجنس، وسي اسم هذه لا هذه، وسي مضاف وما بعده مضاف إليه، والخبر محذوف. وإذا قيل أحب كل طالب لا سيما طالب نجيب، معناه أحب كل طالب خصوصا أحب طالبا نجيبا، واضح؟ نعم. فيعني هذا هو المراد، والمعنى الأصلي ما هو؟ لا سي ولد نجيب، أي لا مثل ولد نجيب في هذا الحكم، أي ليس للولد النجيب مثل في المحبة، بل هو متفوق على كل طالب في هذا الحكم. فلا نافي الجنس، وسي هذا اسم لا منصوب لأنه مضاف، لأن لا نافي الجنس إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا، والخبر محذوف تقديره موجود، أي لا سيما ولد نجيب، أو لا سيما ولد نجيب موجود. ثم يعني ما هذه ما هي؟ إما نقول إنها زائدة، زيدت بين المضاف والمضاف إليه، إذا قلنا ما هذه زائدة فيكون ما بعد سي مجرورا على أنه مضاف إليه، فيكون لا سي ولد النجيب، أي لا سي ما ولد النجيب، أي لا سي ولد النجيب، أي لا مثل ولد النجيب. وإذا قلنا ما هذه نكرة موصوفة، أو قلنا إنها موصولة، فيكون ما بعدها مرفوعا، فنقول لا سيما ولد نجيب، فيكون المعنى لا مثل الذي ولد النجيب، أي هو ولد النجيب، هذه صلة والخبر محذوف. أو نقول يعني لا سيما، أي لا سي شيء، لا سي شيء هو ولد النجيب موجود. فإذا رفعنا ما بعد لا سيما فما إما موصولة، وحذف صدر صلتها وهو هو، وهو ولد هذه صلة، حذف صدر صلتها، فالجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. أو نقول إن ما هذه نكرة موصوفة، هو مبتدأ ولد خبر، والجملة في محل جر لأنه تابع للمضاف إليه لا سي شيء، لأن صفة الطبع الموصوفة في إعرابه. نعم. وإذا قلنا لا سيما ولدا فكيف يكون؟ فنقول لا سيما، ما هذه نكرة عامة، أي نكرة لا تحتاج إلى صفة، ثم ولدا هذا تمييزها، لا سيما ولدا، فيكون المعنى لا مثل شيء، والمراد بالشيء ولد، ولدا. نعم، هذه ثلاثة وجوه. وهذا الوجه الثالث واضح إذا كان ما بعد العسي نكرة، كما في قول امرئ القيس ولا سيما يوم بدارة الجلجلي، لا سيما يوم بدارة جلجلي، لا سيما يوم بدارة جلجلي، لا سيما يوما بدارة جلجلي. فيوما نكرة، نكرة نستطيع أن نجعله تمييزا، لكن إذا كان معرفة كما هنا لا سيما الولد فكيف يقال الولد؟ لأن تمييز مع أن تمييز لا يأتي إلا نكرة عند البصريين خلافا للكوفيين. نعم. لا ليس زائدة لأنها معرفة، فيقال نحتاج إلى أن نقول يعني هي منصوب بمفعول بفعل مقدر، كأنه قال لا سيما الولد أي لا مثل شيء عين الولد. واضح؟ لماذا لا يكون لا سيا؟ سيا هذه موصوفة. سيا موصوفة كما قال الشارح، ويكون الولد بدلا من سيا. كيف يعني سي ماذا قال؟ سي يكون موصوف، يعني سي اسم لا، هو اسمه ما لا، هو معنى مثل. نعم، يعني لعلنا نكمل ما قلنا بعدين. فلا سيما الولد يعني لأنه مفعول، مفعول ماذا؟ مفعول فعل محذوف، فصار لا مثل شيء عين الولد. وبعضهم قال لا هو منصوب على الاستثناء، لأن لا سيما من أدوات الاستثناء، والاستثناء بعد كلام المستثنى بعد كلام تام موجب يكون منصوبا. فإذا سئل هل هذا استثناء، الاستثناء يعني يقتضي أن يكون المستثنى مخالفا للمستثنى منه في الحكم، لأن الاستثناء هو إخراج شيء من الحكم، فهم أجابوا عن ذلك نعم، هنا هذا ما بعد لا سيما أخرج عن الحكم السابق لا لنفيه بل لإثباته على أبلغ وجه، نعم لا لنفيه عنه بل لإثباته على أبلغ وجه. نعم. ثم نعم، يعني كأنه يقول يعني هذا المستثنى ليس له الحكم، بل كأنه ثبت له حكم أبلغ من هذا. نعم نعم، فواضح يعني هذا كله واضح. فيعني هذا التكلف فيما إذا كان بعد لا سيما معرفة، إذا كان نكرة فيعني واضح أن نجعله تمييزا. وهذا يعني هذه كلها وجوه جائزة، لكن واضح يعني أن الأوضح وأقل تكلفا هو الجر. لماذا؟ لأننا يكفينا أن نقول سي مضاف وما زائد بين المضاف والمضاف إليه وما بعده مضاف يعني مجرور. أما إذا رفعنا نحتاج إلى تقدير هو، ثم هناك شيء آخر وهو ماذا؟ يعني إذا كان ما بعد ما بعده عاقلا مثل الولد فكيف يطلق عليهما، مع أن العاقل يعني يطلق عليه من، فكيف يطلق عليهما؟ نعم. وأيضا هناك إشكال آخر وهو ماذا؟ أن الصلة إذا لم تطل كيف يحذف حذف صلتها؟ فحذف صدر الصلة يعني بدون طول الصلة هذا من خصوصيات أي. نعم. فهذا كله فيه تكلف، فالأوضح والأسهل والأقل تكلفا هو البر. نعم. ثم سيما السي بمعنى المثل، يقال هما سيان مثلان. واصل سيما لا سيما حذف لا في اللفظ لكنه مراد معنى، وما زائدة. نعم. ما زائدة إذا جررنا ما بعد لا سيما، أو موصوفة أو موصولة أو موصوفة إذا رفعنا ما أو نصبنا ما بعده رفعنا ما بعدها، وإذا نصبنا قلنا يعني هي نكرة عامة أو كما قلنا إنها نعم نكرة عامة، وما بعده مفعول به هكذا كما بينا. أو موصولة أو موصوفة هذا أصله، ثم استعمل بمعنى خصوصا وفيما بعده، أي فيما بعد لا سيما ثلاثة أوجه. نعم. سيما الولد اللعز، أو سيما الولد اللعز، سيما الولد اللعز بضعف. فسيما لا سيما الولد اللعز الحفي الشفيق الحري بالإكرام، يعني اللائق بالإكرام المستحق للإكرام، سمي حبيب الله عليه التحية والسلام لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام، وعلى الله توكل وبه الاعتصام. نعم. لا زال له، أي لا زال لهذا الولد قوام، أي ما يقوم أموره من التوفيق على كون ذاك القوام من جنس التوفيق. من التوفيق هذا بيان لقوام، المراد بقوام ما يقوم به ما تقوم به وتستقيم به أموره، فهذا قوام. قوام فعال بمعنى الآلة، فبمعنى ما يقوم به. ثم هذا توفيق، هذا بيان له، فيعني لا زال له ما يقوم أموره، والمراد بالذي يقوم أموره هو توفيق الله سبحانه وتعالى. لا زال له من التوفيق قوام، أو ما يقوم به أمره، ومن التأييد عصام، ولا زال له من التأييد، أي من تأييد الله سبحانه وتعالى عصام، أي ما يعصم به أمره ويحفظ به أمره من الزلل والخطأ. نعم. تأييد، ومن التأييد أي تقوية، من العيد بمعنى القوة، يقال عاد بمعنى قوية، يئيد عيدا. نعم. فعاد يئيد عيدا بمعنى القوة، ثم يعني شدد وضعف للتعدية، كما نقول يعني في نزل نزل. نعم. وفرح فرح كذلك، يعني من التأييد، تأييد يعني من العيد، والعيد هو القوة، فالعيد القوة والتأييد هو التقوية، ومن التأييد أي من التقوية عصام، أي لا زال له عصام، أي ما يعصم به أمره من الزلل، من التأييد، من تعييد الله سبحانه وتعالى. وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. وعلى الله التوكل، يعني أتوكل على الله فقط لا على غيره. وعلى الله التوكل، قدم الظرف هاهنا لقصد الحصر. نعم، لأن على الله هذا خبر وتوكل مبتدا، ومرتبة الخبر بعد مرتبة المبتدا. فالخبر يعني ما حقه التأخير، فإذا قدم يفيد الحصر. فعلى الله، على الله توكل في قوله به، فقدم الظرف هاهنا لقصد الحصر فقط، وفي قوله وقدم الظرف في قوله به لرعاية السجع أيضا، يعني قدم الظرف في قوله وبه الاعتصام لغرضين. الغرض الأول غرض معنوي وهو إفادة الحصر، والثاني غرض لفظي وهو السجع، أي توافق فواصل الفقر، أواخر الفقر، لأن الفقر يعني مختتمة بالميم. وعلى الله توكل، على الله فقط التوكل هو التمسك بالحق والانقطاع عن الخلق. وبه الاعتصام وهو التثبت والتمسك. نعم. القسم الأول. نعم. لما علم ضمنا في قوله في تحرير المنطق والكلام أن كتابه على قسمين، لم يحتج إلى التصريح بهذا، فصح تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهودا ضمنا، وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة، فلذا نكرها وقال مقدمة. فهناك يعني ثلاثة أسئلة، فأجاب عن كل واحد منها. السؤال الأول ما هو؟ أن المصنف لم يذكر أن كتابه منقسم إلى القسمين حتى يقول القسم الأول في كذا، لأنه يقال هذا الكلام القسم الأول في كذا إذا كان القارئ يعلم وجود القسم الأول ولم يعرف أنه في ماذا، إذاك يقال القسم الأول في كذا. والمصنف لم يذكر أن كتابه منقسم إلى قسمين، وهذا سؤال. وسؤال الآخر يعني كيف جاز تعريفه بلام العهد مع أنه لم يتقدم له ذكر؟ فنقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، إذا ذكر الرجل قبل ذلك. ثالثا يعني ما الفرق، لماذا فرق بين القسم الأول والمقدمة فنكر المقدمة وقال مقدمة وعرف القسم الأول؟ فأجاب عن السؤال الأول ما هو، أنه لما قال المصنف إن كتابه هذا في تحرير المنطق والكلام علم منه أن كتابه منقسم إلى قسمين، أنه قال في تحرير منطقي وتحرير الكلام، فصار هذا يعني كأنه قد صرح بذلك، يعني عرف أن المخاطب أو القارئ قد عرف أن الكتاب منقسم إلى قسمين، والذي بقي هو أن يفهم أن القسم الأول في ماذا، في المنطق أو في الكلام، والقسم الثاني في المنطق أو في الكلام. نعم. ثم لما كان هذا لما علم ضمنا كأنه مذكور، لا مذكور صراحة لكن مذكور ضمنا، فصح تعريفه بلام العهد الذكري، كما في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. أنثى ذكرت صراحة، لكن ذكر لم يذكر صراحة بل ذكر ضمنا، في نذرت ما في بطني محررا، لأن ما وإن كان صالحا لذكر الأنثى لكن تهرير أي تهرير الولد لخدمة المسجد كان مختصا للذكر، فكأن الذكر كان مذكورا فصار مذكورا ضمنا. ثم يعني أجاب عن الثالث ما هو أنه فرق بين المقدمة وبين القسم الأول. القسم الأول عرف وجوده بماذا؟ ضمنا. أما المقدمة لم يعرف وجودها، يعني لم إلى الآن لم نعرف أن في كتابه مقدمة، فلم يمكن أن يقول يعني المقدمة أي المقدمة التي علمت بوجودها، لم قال مقدمة. نعم. القسم الأول لما علم ضمنا في قوله في تحرير المنطق والكلام أن كتابه ولا قسمين لم يحتج إلى التصريح بهذا، فصح هذا جوابنا للسؤال الأول. ثم قال صح تعريف القسم الأول بالعام العهدي لكونه معهودا ضمنا، هذا جوابنا للسؤال الثاني. وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة، فلذا نكرها وقال مقدمة في المنطق، القسم الأول في المنطق. نقف هنا. بقي لماذا هم لا أنا ما عندي مانع، لكن يعني لماذا يقومون ويذهبون أماكن بعيدة؟ نعم. في المنطق القسم الأول في المنطق، فإن قيل ليس القسم الأول إلا المسائل المنطقية فما توجيه الظرفية، يعني القسم الأول أليس المراد يعني القسم الأول من هذا الكتاب، والكتاب عبارة عن مسائل منطقية ومسائل كلامية، عبارة الكتاب عبارة عن ماذا؟ عن مسائل منطقية ومسائل كلامية. فإذا يعني القسم الأول أي القسم الأول من قسمي الكتاب عبارة عن مسائل، والمنطق أيضا يعني عبارة عن مسائل، فكأنه قال يعني المنطق في المنطق، القسم الأول في المنطق صار معناه المنطق في المنطق، هذا ظرفية الشيء لنفسه، فما نقول الماء في الماء. نعم. ألا ينبغي أن يوجد هناك تغاير بين الظرفي والمظروف؟ إذا قلنا الماء في الكوز هذا معقول، أما إذا قيل الماء في الماء هذا غير معقول. نعم. فكيف صار هذا الكلام بهذا؟ كما قلنا القسم الأول المراد بالقسم الأول القسم الأول من هذا الكتاب، والكتاب عبارة عن مسائل منطقية ومسائل يعني كلامية، يعني إذن كلا قسميه مسائل. فلما قال يعني القسم الأول في المنطق كأنه قال المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، فهو ظرفية شيء لنفسه. فإن قيل ليس القسم الأول إلا المسائل المنطقية فما توجيه الظرفية، قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات يعني يعني هذه محاولة لإيجاد المغايرة بين الظرف والمظروف. نعم، فكيف يعني هو يوجد المغايرة بينهما؟ يعني يقول المراد بالقسم الأول هي الألفاظ والعبارات التي تدل على المسائل، والعبارة بالمنطق هي المسائل، والمسائل من المعاني، والقسم الأول يعني العبارات والألفاظ. فكأنه صار معنى كلامه هذه الألفاظ المخصوصة التي هي عبارة عن القسم الأول، هذه الألفاظ المخصوصة والعبارات المعينة هي في بيان المسائل المخصوصة التي هي المسائل المنطقية. نعم، هذا كما درسنا في علم النحو أنه إذا كان الاسم مفردا واللقب أيضا مفردا فيعني فالإضافة واجبة عند البصريين وجائزة عند الكوفيين، وهو الأفصح الأكثر بالاتفاق. نقول جاء سعيد كرز، إن سعيد هو الكرز وكرز هو سعيد، ولا بد من المقايرة بين مضاف ومضاف إليه. فكيف صحت هذه الإضافة فضلا عن وجوبها وفضلا عن فصاحتها؟ فقلنا يعني المراد بسعيد ذات، كرز اسم، فجاء سعيد كرز معناه جاء الشخص الذي يعني اسمه كرز، كذلك شجرة راك يوم الخميس. فكذلك هنا نقول يعني القسم الأول عبارة عن الألفاظ والعبارات، والمنطق عبارة عن المسائل. فلما قال يعني القسم الأول في المنطق صار المعنى هذه الألفاظ في هذه المسائل، أي في بيان هذه المسائل. نعم، يعني إيجاد المغايرة بينهما، يعني يراد في أحد الجانبين الألفاظ وفي الجانب الآخر المعنى، كما قلنا في علم النحو أنه يريد في جانب الاسم الذات وفي جانب اللقب اللفظ والاسم. نعم، فيجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات، وبالمنطقي يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات، ويراد بالمنطقي المعاني، ويكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، أي أن هذه الألفاظ المخصوصة والعبارات المعينة هي في بيان هذه المعاني المخصوصة وهي المسائل المنطقية. ويحتمل وجوها أخر، ويحتمل الكلام وجوها أخرى. نعم، وأخر يعني جمع أخرى، وأخر ويحتمل وجوها أخرى. وتفصيل تلك الوجوه المحتملة هذا أن القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة، إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من الاثنين أو المركب من الثلاثة، والمنطق عبارة عن أحد معان خمسة، إما الملكة أو العلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به العصمة أو نفس المسائل جميعا أو نفس القدر المعتد به، فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة، فيحصل من ملاحظة الأوجه الخمسة في جانب المنطق مع السبعة الخمسة مع السبعة في جانب القسم الأول 35 احتمالا. يقدر في بعض تلك الاحتمالات يقدر البيان، وفي بعض الاحتمالات يقدر التحصيل، وفي بعض الاحتمالات يقدر الحصول حيثما وجده العقل السليم مناسبا. نعم واضح. أليس هناك نقش؟ نعم، هذا قد بينا. هناك معنى، هناك لفظ يدل عليه، وهناك نقش يدل على اللفظ، على اللفظ. نعم. ونقول القسم الأول ما عبارتنا ماذا؟ عن اللفظ أو عن المعنى أو عن النقش. أو القسم الأول عبارتنا ماذا؟ عن اللفظ والمعنى أو اللفظ والنقش أو النقش والمعنى. أو عبارتنا ثلاثة، عن اللفظ والمعنى والنقش، فهذه خمسة. ثم المنطق، أليس هناك في كل علم يعني مسائل؟ يوجد مسائل، ويوجد يعني علم تلك المسائل، ويوجد ملكة تحصل بعد فهم تلك المسائل ومزاولتها ومراجعتها كثيرا يحصل ملكة. نعم. فيعني من أراد أن علم النحو فهناك ماذا؟ مسائل نحوية، وهناك علم تلك المسائل، وهناك ملكة تحصل بعد فهم المسائل ومزاولتها كثيرا. فالمنطق إما يكون عبارة عن ماذا؟ إما يكون عبارة عن المسائل، مسائل كلها، عن المسائل كلها، أو عن القادر المعتد من المسائل، أو يكون عبارة عن ماذا؟ عن علم تلك المسائل كلها، أو عن العلم بالقدر المعتد من تلك المسائل، أو يكون يعني ماذا؟ يكون ملكة. فهذه خمسة. وفي جانب القسم الأول سبعة. كيف؟ نعم، لفظ فقط، معنى فقط، نقش فقط، لفظ ومعنى، لفظ ونقش، معنى ونقش، ثم ثلاثة. نعم. وفي جانب القسم الأول كم؟ سبعة. وفي جانب القسم المنطق كم؟ خمسة. فيعني كم حصل؟ 35 وجها. وفي بعضها يعني يقدر حصول، وفي بعضها يقدر تحصيل، وفي بعضها يقدر بيان. مثلا يعني إذا كان المراد بالمنطق المسائل جميعا أو القدر المعتد منها، فسواء نريد بالقسم الأول لفظ فقط أو معنى فقط أو نقش فقط أو اثنين أو ثلاثة، فيكون يعني التقدير بيان، فيكون المعنى هذه الألفاظ في بيان هذه المسائل، أو هذه النقوش في بيان هذه أو هذه المعاني في بيان هذه المسائل، أو هذا اللفظ والنقش في بيان هذه المسائل، أو هذا اللفظ والمعنى، هكذا. نعم. وإذا كان المراد بالمنطق هو ماذا؟ ملكة، فيكون التقدير هو الحصول، لأن ملكة، الملكة هي يعني حالة نفسانية مستقرة في النفس تحصل هكذا اضطرارا، لا على سبيل التحصيل والاكتساب، بل هي تحصل ولو لم يرد صاحبها حصولها. بل ليس هذا شيئا يحصل، بل هي شيء يحصل هكذا اضطرارا. فإذا أريد بالمنطق الملكة، فسواء أريد بالقسم الأول واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيكون التقدير هو حصول، فيكون المعنى هذه الألفاظ المخصوصة في تحصيل ملكة المنطق، في حصول ملكة المنطق، أو هذه المعاني المخصوصة في حصول ملكة المنطق، أو نعم. يعني ناقش، يعني لو قلنا هذه النقوش في حصول ملكة المنطق، كل معنى واضح. فليس معناه أن النقش فقط، يعني بالنقش فقط يحصل المنطق، لا، أليس بالنقش يحصل ماذا؟ اللفظ، وباللفظ يحصل المسائل، وبالمسائل يحصل الملكة. فنستطيع أن نقول يعني هذه النقوش، بهذه النقوش تحصل ملكة المنطق، نعم. فهكذا والتحصيل هو علم، علم هو العلم، هو شيء يحصله الشخص بمزابلته ومعالجته وعلى سبيل الاكتساب.